وقال الله عز وجل ممتدحا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بيّن أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه معنى هذه الآية، قال: نحن خير الناس للناس، نأتي بالناس بالسلاسل ليدخلوا الجنة. وقد أخذ أبو هريرة هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في أواخر كتاب الجهاد من صحيحه، وأخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. فرجل يدخل الجنة بالسلاسل تجره إلى الجنة بسلسلة، ومن الذي يعني لا يرضى أن يدخل الجنة؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن السلاسل هنا هي سلاسل الحرب، لما كان المسلمون يحاربون أعداءهم وكانوا يظفرون عليهم كانوا يأخذون الرجال والإماء والنساء سبايا ويبقوا ملك لهؤلاء المجاهدين، وكانت تعقد سوق نخاسة في بلاد المسلمين. فكان هذا الرجل الذي صار ملكا ملك يمين أو صار سبيا بعد ذلك يرى سيده مؤمنا مسلما يصلي ويزكي ويصوم ويفعل المعروف، فيحمله ما يراه من مكارم الأخلاق وما يرى على أن يسلم. طب هذا الرجل لو نحن دعوناه بلا حرب ربما ظل على كفره، ولكن ما الذي جعله يسلم؟ سلاسل الحرب هي التي جعلته يسلم لما جيء به قسرا إلى بلاد المسلمين، فرأى هذه الاستقامة وهذه العبادة فحمله ذلك على أن يسلم. فالذي أدخله الجنة على الحقيقة كسبب إنما هو سلاسل الحرب التي جعلته مستعبدا بعدما كان حرا. هذه معنى الحديث: عاجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فكنتم خير أمة أخرجت للناس، كنا خير الناس لهم. الرق اللي هم أعداؤنا يشنعون علينا بمسألة الرق ويقولون إن الإسلام والقرآن فيه رق ويدعوك إلى عتق الرقبة والكلام ده، والأصل إن الناس يكونوا أحرارا. طيب الرق عندنا في بلاد المسلمين خير للناس كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما استنبطه أبو هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيرنا من الأعداء لا يسترقون الأفراد، إنما يسترقون دولا بأكملها. ونحن لا نقرأ وفي الأبحاث وفي الجرائد والمجلات عن القمح الذي يرمى في المحيط واللبن الذي يرمى في المحيط والزبد والدقيق الذي يرمى في المحيط، وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. المسلمون لا يفعلون هذا مطلقا. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي تركتها وفلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني دخلت النار في هرة. وامرأة البغي دخلت الجنة في كلب سقته، وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري ومسلم. امرأة بغي حرفته الزنا دخلت الجنة في كلب سقته لما رأته ينهك السفر من العطش. يعني المسلمون إذا كان مقاليد الأمر بيد المسلمين أول الناس يسعد هم العالم أجمع. فالاسترقاق عند المسلمين ليس ذلة وليس إرهاق وليس تعذيبا وليس إلى آخره، إنما الرق حتى عند المسلمين رق ولم يدخل الجنة. الحاجة الثانية أن الشرع ندب المسلم إلى عد الرقاب، وفي بعض الذنوب إنما تكون الكفارة عد رقبة، فده إذا معناه أن الإسلام لا يحض على أن يبقى الرقيق رقيقا. بالعكس لما جعل بعض الذنوب اللي تحل من هذه الذنوب عتق الرقبة علمنا أن الإسلام لا يرغب في أن يكون الناس عبيدا إلا لله تبارك وتعالى. وفي سنن الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يبقى إذن لا يتم توحيد الله عز وجل إلا بإزالة المنكرات كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء فوجد الغدر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة ووعد البنت وهي حية، فهذه كلها مناكير، فلا بد أن يزيل هذه المناكير لتتم عبادة الله عز وجل وحده. ومن أعظم المناكير كما قلنا وجود الأصنام، أيا كانت الأصنام، كانت حجارة أو كانت شجرا أو كانت حجرا أو كانت بشرا، تمام. فهذا هذه الآية فيها دلالة على خيرية هذه الأمة ما تمسكت بهذا الشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، من هنا العلماء اللي هم اختلفوا بقى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض على الكفاية ولا فرض عين؟ كلاهما احتج بهذه الآية. فالذين قالوا انها فرض على الكفاية اذا قام به جماعة سقط عن الباقين، جعلوا من في قوله تبارك وتعالى منكم للتبعيض، ولتكن منكم اي وليكن بعضكم من للتبعيض، اي تفيد البعضية، خلاص. العلماء الاخرون الذين قالوا لا، الآية دي تدل على فرضية العين، قالوا ان من هنا ليست للتبعيض ولكنها للبيان وإرادة الجنس، كقوله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فمن هنا ليست تبعيضية، لأنه معلوم أن الأوثان كلها يجب أن تجتنب مش بعضها، تمام. وأيضا كقوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن هنا لإرادة الجنس والبيان، أي وننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمن، لا أن بعض القرآن شفاء وبعض ليس بشفاء. رأسه في الحديث الموقوف: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. فيبقى إذن القرآن للذين آمنوا كله شفاء، تمام. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، رأسه. والذين لا يؤمنون هؤلاء هو عليهم عمى، لا يستفيدون ولا يزيدهم إلا خسارة. إذا المؤمنون القرآن كل شفاء بالنسبة لهم. وننزل من القرآن، أي من جنس القرآن، فمن بيانيه. ومعنى الآية على هذا: أي وليكن كلكم دعاء، خلاص، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.